انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، ما تنحنيش خليك جدع، الريح ما تهزش جبال. انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، ما تنحنيش خليك جدع، الريح ما تهزش جبال. مصر هتروق ما تتعبش، خليك قد الحياة، الناس ابدا ما تغلبش، واحد ربك معاه. مصر هتروق ما تتعبش، خليك قد الحياة، الناس ابدا ما تغلبش، واحد ربك معاه. اللي معادوا على الوالدين في ايده الحديد بيلين، يا برنس خليك يمين اوعى تخش طريق بطال، ربك كبير شايل لك خير، انت اللي زيك مش كتير، انت المدير يا ابو التقدير، اسمك في دفتر الابطال. اللي معادوا على الوالدين في ايده الحديد بيلين، يا برنس خليك يمين اوعى تخش طريق بطال، ربك كبير شايل لك خير، انت اللي زيك مش كتير، انت المدير يا ابو التقدير، اسمك في دفتر الابطال. اللي مع الله لا بيقع والعمر الناس بتفرح فيه، اللي مع الله يا جدع محدش يقدر عليه. ياللي شايل هم ناسك سيبها على ملك الملوك، اوعى مرة توطي راسك، انت راجل وابن ابوك. ياللي شايل هم ناسك سيبها على ملك الملوك، اوعى مرة توطي راسك، انت راجل وابن ابوك. قول يا رب هتتعدي وهينصرك عالكل، مهما الدنيا تتقفل ربك برضو عنده الحل. قول يا رب هتتعدل وهينصرك عالكل، مهما الدنيا تتقفل ربك برضو عنده الحل. اللي معادوا عالوالدين في ايده الحديد بيلين، يا برنس خليك يمين اوعى تخش طريق بطال، ربك كبير شايل لك خير، انت اللي زيك مش كتير، انت المدير يا ابو التقدير، اسمك في دفتر الابطال. اللي معادوا عالوالدين في ايده الحديد بيلين، يا برنس خليك يمين اوعى تخش طريق بطال، ربك كبير شايل لك خير، انت اللي زيك مش كتير، انت المدير يا ابو التقدير، اسمك في دفتر الابطال. اللي مع الله لا بيقع والعمر الناس بتفرح فيه، اللي مع الله يا جدع محدش يقدر عليه.